بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأنعام صلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليهم كنتم بآياته مؤمنين. قال المؤلف فلا نحرم ما حرم الجاهلون من الأنعام التي كانوا يحرمونها كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وهذا ابتداء رد عليهم في الشام بعد الرد عليهم في الشرك فكلوا مما ذكر اسم الله عليه لابد أن يذكر اسم الله على الذبيحة التي تذبح ولابد أن يكون طبعا الذابح مؤمن حتى أنه المسألة خلافية هل يعني ذبيحة المجبر والمشبه والكذا والكذا ولكن الأغلب أنهم لم يعني يمنعوا إلا من ذبيحة المشرك مشرك أو الكافر الواضح وليس كافر التأويل أو نعم. وكذلك يدخل فيها ما هم شاغلين الناس الآن في الدجاج وفي كذا وفي كذا الشيء اللي قده في الدولة الإسلامية وفي دولة إسلامية هذا العاد يسأل فيه هذا لا من توكل على الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله سم وكل وقالوا يا رسول الله أنه يهدى لنا لحم وكذا وكذا ولازلنا يعني لازال لنا جيران مشركين ويهود وكذا وكذا وكذا قال سم وكل فالتحري طيب ولكن يعني زيادة الأذية مع الحرص. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فكلوا مما ذكر اسم الله عليهم كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا كيف وما لا نعم أحسن الله لكم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه نعم إنكار واستبعاد وهو سؤال عن السبب لترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه. إذن فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذا لأن هناك كانت في الجاهلية يحرموا أنواع من الإبل ومن كذا يحرموها. فقال الله سبحانه وتعالى لا هذا الكلام اللي كانت كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إنكارا واستبعاد. وهو سؤال عن السبب لترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقد أحله وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم وهذا لا ينافي اعتمادهم على الظن والخرص لأن اعتماده مما يهون إن ربك هو أعلم بالمعتدين للحق الظالمين بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فهذا اعتداء في ملك الله. نعم وقد فصل لكم ما حرم عليكم يعني الله سبحانه وتعالى قد فصل كل المحرمات ما ترك شيء ما وضحه في إلا ما اضطررتم إليه يعني إلا ما اضطررتم إليه عائد على المحرم فهناك محرمات قد تضطروا إليها فهذا قد إباحة في حالة الاضطرار اللي ميته وغيرها يعني من هذه المحرمات وذروا أي اتركوا ظاهر الإثم ما يظهر للناس من بعضهم وباطنه ما يخفى بأسرار أو كتمان أو بإضمار في القلب وذروا أي اتركوا ظاهر الإثم هذا اللي قد هو قدام الناس الفسق أو التطاول على الناس أو أذية الناس أو كلها هذا ظاهر فيجب أن يترك وكذلك الباطن عندما يرتكب الإنسان الآثام في خلواته أو في أماكن لا يراه أحد ولكنها تحت علم الله سبحانه وتعالى وذروا نعم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم كسب الإثم تحمله سيجزون بما كانوا يقترفون الاقتراف الاكتساب هنا وقلنا دائما الاقتراف بمعنى الاكتساب وهو مرتبط بالإثم عادة إلا قلنا أنها تأتي في آية في حق المودة ومن يقترف يقول الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فمن يقترف أو ومن يقترف حسنة فهنا نعم والله دائما تقترن الاقتراف لأنها على ما قلنا ذاك قلنا أن هنا أن المودة تؤدي إلى البغض وإلى أن الدنيا وإلى يعني مقاومة هذا المحب ويعني انصراف الدنيا عنه، فكأنه بحبهم يقترف سيئة أمام الآخرين. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعم الميت ونحوها ويعم ما أهل به لغير الله ولم يذكر عليه اسم الله، وإنه لا فسق، اللي هو أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام الهادي عليه السلام: يريد أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فمعصية انتهى، وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. الأقرب أن المراد شياطين الجن يوسوسون إلى أوليائهم من الإنس، الدعاء إلى ما هو إلى من إلى أتباع الشياطين، إلى ما هو اتباع للشياطين، ليجادلوكم ليغالبوكم بما يوسوسون به من الشبهة والتلبيس والتغرير والخداع، وإن أطعتموهم وافقتموهم بتحليل ما لم يذكر اسم الله عليه إنكم لمشركون، بتحليل ما حرم الله، لأنكم جعلتم الحكم لغير الله وهو إشراكم في ملك الله لغير الله سبحانه. فإن أطعتم هؤلاء فهذا إشراك لهم في الحكم، والله سبحانه وتعالى قد حكم، فرفضتم حكم الله وأخذتم حكم غير الله، فمن أخذ بحكم غير حكم الله فهو شرك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية الكريمة تبين أنه لا يستوي من هداه الله للإيمان وعلمه القرآن وسائر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يزل في الجاهلية الجهلاء كذا صر على الكفر حتى خذل فهو لا يزال في ظلمات الجاهلية، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قلنا التزيين هو بالتخلية وترك العقوبة المسارعة، ليس بمعنى التزيين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أغرهم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، جعلهم في كل قرية إسكانهم فيها حتى صاروا أكابر مجرميها ليمكروا بها الحق وبأتباعهم من مجرميها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، ولا يضر المؤمنين مكرهم لأن إثمه عليهم لا يتعداهم، فهم يمكرون بأنفسهم يحتالون في تعذيبها وما يشعرون بذلك. قلنا دائما المقاوم للحق هو دائما العتاة والكبار، كبار القوم وعتاتهم هم الذين يقاومون الحق، فكذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني ميت في الظلمات، ميت لأن من لم يؤمن فهو ميت. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، فالمجرم هنا موجود ولكن عاد أكبر، يعني من مثل ما قلنا في قريش كانوا مجرمين، ولكن أبو جهل أكبر مجرميها، فهناك تمايز حتى في الإجرام. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، لأنهم تسببوا في العذاب في وقوع العذاب عليهم، فكأنهم يمكرون بأنفسهم. نعم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة، وأن غيره لا يصلح أن توضع فيه الرسالة، وفيها مدح عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث دلت على أن الله اختاره للرسالة لأنه محلها الذي يصلح لها. إذن وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن، أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نؤمن إلا إذا جاءتنا إحنا آية مثل ما جاء لك آية، يعني تعنت وكبر. نعم. حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله، مثل ما أوتوا الرسل يجب أن يأتي لنا آيات، وهذا يعني منتهى التعنت. نعم. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله سبحانه وتعالى أختار، والاختيار هو من الله وأصطفى لهذه البشرية، لهذه النوعية من البشرية، الأنبياء والرسل، فهم اختيار من الله سبحانه وتعالى وتكريم لهذا العنصر، ومكانة عظيمة لهم أن اختارهم من بين هؤلاء المليارات، فهو اختيار من الله سبحانه وتعالى لاستحقاقهم لذلك من قبل الله سبحانه وتعالى، ليس لسابق عمل أو لسابق طاعة، ولكن اختيار من الله وتفضيل من الله سبحانه وتعالى. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد، أي حقارة وهوان وذلة، عند لقاء الله في الآخرة بما كانوا يمكرون بما تكرر منهم من المكر كله لا يضيع منه شيء. فمن يريد الله أن يهديه، قال الشرفي في المصابيح وفي هذه الآية وتفسيرها، يقول القاسم عليه السلام تأويلها: من يريد الله أن يرشده فيزيده هدى على هدى، يشرح صدره للإسلام، يوسعه للتقوى، ومن يريد أن يضله بعد الضلالة والعمى يجعل صدره بما تبع من الضلالة والهوى ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يا قراءة حرجا كأنما يصعد في السماء بفعل الله بأهل الضلالة والاعتداء، يعني قال كأنه في ضيقة كأنما يرتفع إلى السماء. وفي العلم الحديث كل ما ارتفع الإنسان كل ما قل الأكسجين، كل ما زادت الضيقة في نفسه، ولذلك لاحظ أن كل ما ارتفعت يرتفع معك الضغط، فكل ما ارتفع الإنسان كل ما نزلت كمية الأكسجين على الإنسان، لذلك لاحظ حتى في الطائرة إذا جيت ولا شيء يقول لك ضع أول شيء عليك أنت الأكسجين إذا صار فيها شيء. فالله سبحانه وتعالى يصور هذا الشيء يعني بعلم من ذلك اليوم، احنا لازلنا نكتشف الآن هذا الذي في القرآن. نعم، كأنما يصعد في السماء لأنها تأتي الضيقة كل ما ارتفع الإنسان. كذلك نعم، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، كذلك يضل الله الذين لا يؤمنون، ويسمى الضلال رجسا لقدارته من حيث كونه كالسبب للعصيان والاستمرار على ترك الإيمان. وفي هذا الكلام دلالة على أن الله غني عنهم لا يبالي بضلالهم، وأنه قد غضب عليهم، وفي ذلك غاية التحذير من التعرض للخذلان. وهذا صراط ربك مستقيما، طريق ربك أي سنة في الهداية والإضلال، ليس له طريق غيره، وهو صراط مستقيم لا عوج فيه، لأنه إحسان إلى المؤمن وعدل في الكافر. فقد فصلنا الآيات، قد بينا الآيات بيان تفصيل لقوم يتذكرون بتذكير الله لهم أي هؤلاء الذين على صراط مستقيم ويتذكرون آيات الله سبحانه وتعالى، لهم دار السلام عند ربهم، أي الجنة التي وعد المتقون فيها دار السلامة من كل شر ومن كل ضر ومن كل ضر ومن كل عناء ومن كل هم وغم ومن كل مكروه، قال الشرفي في المصابيح. ومعنى عند ربهم أي في ضمانه، أي في ضمانه، كما تقول لفلان عندي حق، هذا قد هو من الله سبحانه وتعالى، لهم دار السلام وعد من الله سبحانه وتعالى وكأنه حق. قلنا أن هناك من يقول أنه لا يجوز أن يكون على الله حق، ولكن هذا قد هو لهم قد هو يعني وعد من الله سبحانه وتعالى، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يخلف وعده. نعم، لهم دار السلام عند ربهم، لا ما عند ربهم أي ضمانة، ليس عنده بمعنى انتهى. وهو وليهم بما كانوا يعملون، المتولي لرعايتهم وإصلاح شأنهم وصرف كل مكروه عنهم وإعطائهم من الثواب ما فيه سعادتهم، ومن فضله ما يشاء بسبب ما كانوا يعملون في الأيام الخالية. نعم، ويوم يحشرهم جميعا الذين هديناهم والذين أضللناهم مجموعين في موقف العرض على الله، فنقول أو فيقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أخذتم من الإنس أتباعا لكم كثير. وقال أولياءهم من الإنس، أولياء الجن من الإنس أي أتباعهم الذين كانوا معهم في الدنيا، والمراد بالجن شياطينهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني فعلا كان فيه استمتاع بعضنا ببعض بالقيادة والأمر والنهي وكذا، استمتع بعضنا ببعض، نلنا بهم أي بسببهم أغراضا دنيوية تهواها أنفسنا، ونالوا بنا أغراضا لهم تهواها أنفسهم، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وصلنا إلى نقطة النهاية، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الراجح أن الأجل هنا أجل الحياة الآخرة وموعد لقائهم لربهم ووقوفهم موقف الحساب. قال ثم الرد من الله سبحانه وتعالى، قالوا: نعم استمتع بعضنا ببعض وإحنا وصلنا إلى الأجل الذي أجلت لنا، قال: إذن النار مثواكم ما دام لأنكم ارتكبتم هذه، قال: النار مثواكم خالدين فيها، النار مقرهم باقين فيها لا يموتون إلا ما شاء الله، إلا مدة الموقف. بعضهم قال المشيئة هنا هي مشيئة هي وقت الوقفة وقت الحساب، لأنهم خلاص هم يعرفوا أنهم قدهم من أهل النار ولكن ما قد دخلوا النار. فقيل أن هذه هي النقطة هنا، إلا مدة الوقف الموقف والسؤال فيه والحساب وما يكون فيه من الاحتجاج عليهم فهو استثناء، فهو استثناء من المدة المفهومة من قوله النار مثواكم خالدين فيها، لأنه لولا الاستثناء لكان معنى الكلام أنها مقركم باقين فيها من الآن. إن ربك حكيم عليم، فهو يجزي على مقتضى الحكمة، وهو عليم باستحقاقهم العذاب الدائم، وعلمه بما عملوا في الدنيا بما استحقوا به العذاب. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نجعله واليا عليه يستحوذ عليه ويكون له عليه سلطان وقوة على إغوائه، وذلك بالتخلية والتمكين من غير سلب القدرة على عن التابع. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بالتخلية، مع أنه يستطيع أن يقول لا، ولكن لهوى النفوس ولغرض كذا وكذا اتبع الظالم هذا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، لأنهم كلهم ظلمة وكلهم مرتكبين للمخازي، فولينا بعضهم بعض بما كانوا يكسبون، أي عقوبة بذنوبهم التي كانوا يكسبونها حتى استحقوا الخذلان والتسليط عليهم. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذا تصير لموقف المشركين يوم الحشر، وهذا سؤال احتجاج عليهم لأن الرسل قد جاءتهم يبين لهم آيات الله الدالة عليه وعلى توحيده وعلى بطلان الشرك، وينذرونهم ملاقات يوم حشرهم وما فيه من العذاب الشديد. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم، يعني قد هذا سؤال تقريري، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، ما في مجال للكذب، لأن الرسل قد أتتنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بالله ورسله وبآياته. هذا تقرير واعتراف. ذلك أي إرسال الرسل إلى الإنس والجن، أن لم يكن ربك، أي لم، لأن لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لابد من الرسالة، لابد من التحذير، لابد من الحجة، إقامة الحجة. لم يعلموا لعدم إبلاغهم الآيات والإنذار، ولم يأتهم تذكر من غفلتهم. ولكل درجات مما عملوا متفاوتة من أعمالهم، فبعضهم أشد عصيانا وتمردا وكفرا من بعض، وما ربك بغافل عما يعملون. عن أعيان معاصيهم وعددها ومقاديرها في القبح وتسببها لاستحقاق العذاب. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء من خلق جديد يستخلفه في الأرض، فهو قادر على ذلك وغير محتاج إلى عيشكم في الدنيا، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ولو كان محتاجا إليهم ما أماتهم، ولو لم يكن قادرا على أن يأتي بآخرين يستخلفهم ما استخلفكم في الأرض. فمن الرحمة تأخيرهم تعريضا لهم على التوبة وتمكينا منها في بقية أعمارهم، مع أنه غني عنهم سبحانه وتعالى. وربك الغني، وكلمة الغني يعني سبحانه وتعالى هو غني عن كل شيء، ومع الغنى هذا رحيم ذو الرحمة. وربك الغني ذو الرحمة، لأن الغني ما عاد في حاجتنا يرحم أحد، لأن ما هو في حاجة أحد. الغني في الشاهد، في الناس اللي نعرفه، إذا كان أنا مستغني عنكم تماما، ما عاد لي علاقة فيكم لا برحمة ولا بغيره. لكن الله سبحانه وتعالى لا، هو الغني ذو الرحمة، إن يشاء بقوته وهو قادر على ذلك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء يأتي بغيركم، أما من أجناسكم أو من أجناس أخرى، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت، ما توعدونه من الآخرة وما فيها من الثواب والعقاب لابد أنه آت، لأنه لم يخلقكم في هذه الحياة عبثا. وما أنتم بمعجزين، بل نحن قادرون على إعادتكم وجزائكم بعد الإعادة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على أناتكم في عملكم أي غير معجلين عنه، وهو تأكيد لتركهم على ما هم عليه إحالة لهم إلى الجزاء. فالمعنى اعملوا بدينكم متروكين عليه، إني عامل بديني، اعملوا أنتم بدينكم وأنا أعلم أعمل بديني، والمسألة مسألة اطمئنان، والعذاب أنا على ثقة من الله سبحانه وتعالى أنه سيعذبكم وكذا وكذا، فأنتم على دينكم وأنا على ديني. نعم، فسوف تعلمون من تكون له. نعم، اعملوا على أناتكم. نعم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار أي الآخرة، أي ما فيها من العاقبة المحمودة. إنه لا يفلح الظالمون، الفلاح الظفر والفوز، فالظالمون لن يفلحوا في الآخرة. وجعلوا لله بأن حكموا به أو نذروا به له مما درى مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، وهو في حكم الحق له وحده لأنه الذي خلقه، فقالوا هذا لله بزعمهم أي بدعواهم، وهذا أي الآخر من الحرث والأنعام لشركائنا أصنامهم وآلهتهم، وهذا من باطلهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ما نذروه لله لا يصل إلى الله لكنه يذهب لشركائهم، وما كان لشركائهم لا يصل إلى الله، ما جعلوه لشركائهم لم ينفقوه لله حبا لشركائهم وحماية لحقها بزعمهم، وما جعلوه لله فهو وحده يصل إلى شركائهم لأي سبب عندهم. ساء ما يحكمون، ما أسوأ ما يحكمون، أي حكمهم الباطل الجائر. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم.